يقول بعض طلبة العلم: إذا قلت في سجودك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة فإنه يستجاب له بإذن الله من لم يولد له. هذا لم يثبت فيه خبر، وهذه الأمور توقيفية. ويقول أنه لا دليل عليه، ولكن باب التجربة فهل يكون هذا مقبولا؟ منهم من يثبت مثل هذه الأشياء بالتجربة، ووقع في كلام شيخ الإسلام بعض ما يدل على هذا، وليس بمضطرد لا عند شيخ الإسلام ولا غيره. يقول: ما قولكم بمسألة المسعى الجديد، وهل تبين لكم في أمره شيء؟ مثل ما ذكرت مرارا في مناسبات كثيرة، أنا ما ذهبت إلى تلك الأماكن إلا بعد أن حصل التصرف في الصفا والمروة، والبينية لا بد من تحققها لصحة السعي، ولا أدري ما مدى امتداد الجبلين، لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب، فأنا وأمثالي منه في سني ليس لهم من يقولوا شيء في هذا الباب، لأنهم ما يعرفون حدود الصفا والمروة. والمسألة مسألة لا تبنى على الأدلة فقط، الأدلة يؤخذ منها حكم السعي، وأما البينية التي اشترطت لصحة السعي فلا بد فيها من المشاهدة. لا لا لا قيمة له، ما تحت الأرض لا قيمة له، ولا كلفنا به، إنما التكليف بالمشاهد. صلى رجل بعد أذان العشاء 4 ركعات نفلا، فالتفت إليه رجل وقال: السنة ركعتان بين كل أذانين، وفعلك هذا بدعة وكلام النحو فما الصحيح؟ إن كان صلى 4 ركعات بتسليمة واحدة فهذا لا شك أنه مخالف، صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، وإن كان صلى 4 ركعات بسلامين أو 6 بـ3 تسليمات أو 8 بـ4 تسليمات هذا لا يضر، وهذا زيادة خير. ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ سنة. وهل يستمر الإنسان على هذا حتى ينتهي من الذكر كله؟ المقصود أنه تعرف به انقضاء الصلاة كما قال الصحابي. وما الأولى في التسبيح والتحميد والتكبير؟ هل يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتهي من التسبيح ثم التحميد، أم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيبدأ بها جميعا؟ على كل حال الأمر في سعة، وبأيها بدأ أجزاءه. وجاء في الحديث ما يدل على الإفراد ما يدل على الجمع. ما ورد في الجلوس حتى تطلع الشمس أجر حجة وعمره، هل الأحد في هذا صحيحة؟ على كل حال الحديث بطرق قابل للتحسين، وإن ضعفه جمع من أهل العلم لكنه قابل للتحسين وفضل الله واسع. المتوفى دماغيا هل يجوز نزع الأجهزة عنه والأعضاء؟ هل يجوز التبرع بها؟ المتوفى دماغيا ما دامت الروح في الجسد فهو حي وله أحكام الحي، ما دام الروح ما فارقت الجسد فأحكام الحي ثابتة له، ولو قرر أنه متوفى دماغيا، مع أنه وقع إن قرر أطباء أنه لا علاج له وأنه متوفى ثم بعد ذلك أفاق، فلا يجوز نزع الأجهزة عنه. لكن إذا كانت الأجهزة أقل من المرضى وبعضهم أرجى من بعض، الأصل أن الجهاز لمن سبق، إذا كان من الأمور المشاعة من بيت المال أنه لمن سبق، لكن إذا حصلت المشاحة وهذا ميؤوس منه في نظر أهل الاختصاص وذاك مرجو ترجى حياته أكثر فهذا محل اجتهاد، وإلا فالأصل أن هذه الأمور يستوي فيها الناس كلهم، إذا كان بيت المال فلا يجوز التقديم إلا بالتقدم، فمن سبق إلى شيء فهو أولى به.

شرح هذه الأسماء، وهناك أيضا مؤلفات خاصة بالأسماء الحسنى، وبعضها نظم وبعضها نثر وبعضها مطول وبعضها مختصر، لكن كلام القيم ما رأيت له نظير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول التكميل. عشان الله يكسب. ما في تكميل الآية والآيات. كلام يقرأ كما وضعه مؤلفه. أنا ما أدري ما هذه النسخة التي اعتمدتها. حقة الأرناؤوط يخرج حديث، لكن قابل النسخ وذكر ها؟ قمت بتحقيق نص الكتاب بناء على ما اعتمد نسخ، ما اعتمد نسخ. نعم هو يخرج الأحاديث وفي هذا الباب أيضا جيد، الأرناؤوط جيد في التخريج، لكنه ما قابل نسخ. نعم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الآيات الآيات هذه ما فيها لا هذه ولا هذه الآيات موجود هنا. نعم. وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا. لما ذكر الآيتين قال الآيات، يعني أكمل الآيات. عندنا أربعة، هذه نسخة بها أربع آيات. هذا امتثل الأمر، امتثل وأكمل، وليست من أصل الكتاب. نعم. ومن الثلاثة الأخرى الآيات. وين؟ شو؟ بس أقول النسخ تختلف، لكن هل قام محقق الكتاب بمقابلة النسخ؟ نسخة حبيد المؤلف شيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. نعم. هذه الشيخ مذكورة بالآيات طبعة الوليد. يقول مجرد امتثال ولا اعتمد على النسخة؟ لا هذا معتمد على النسخ. هذا ذكر إلى الشرح فتح مجيد. لا ما نريد الشرح، نقرأ المتن. قراءتنا للمتن لا للشرح. الشيخ يعني نفس الشيخ نفسه، هذا هو نفس المؤلف. نفس المؤلف ذكر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، وفي الشرح كذلك. امتثال الإكمال امتثال بلا شك، كأنه يقول اقرأ الآيات أو أكمل الآيات، هذا واضح.

أن سنة أهل الكتاب مذموم أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب أو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. جملة تمت ولا ما تمت؟ باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه. تمت بشجرة. ها؟ إيه هذا؟ أكثر النسخ على هذا. الجملة تمت ولا لا؟ من هذه؟ شرطية، فعل الشرط تبرك، جوابه غير موجود، قدره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحيه فقد أشرك بالله، جوابه فقد أشرك. من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك بالله، هذا جواب الشرط. والباب مضاف إلى الجملة. ها؟ لا لا، أحيانا لا يعين لوجود احتمال أو لشحذ همة طالب العلم، حتى البخاري يفعل هذا، حين يذكر الحكم وحين لا يذكر، يذكر الجواب وحين لا يذكر، إما أن يتركه لوضوحه، ها؟ بشجرة أو حجر ونحوه. إيش معنى التبرك بالحجر الأسود؟ ها؟ طلبا للثواب امتثالا للأمر. ولا شك أنه حجر مميز نزل من الجنة وأمرنا بمسح اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبتقبيله أو الإشارة إليه إذا لم تمكن من ذلك، فله مزية على سائر الأحجار. لكن هل معنى هذا أننا نطلب بركة منه؟ لا، ما نطلب البركة منه، وإنما من الله الذي جعل فيه هذه البركة، والبركة بالثواب المرتب على تقبيله أو مسحه أو الإشارة إليه. من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، قدره الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه بقوله فقد أشرك بالله. فقد أشرك بالله، هذا الشرك هل هو أكبر مخرج من الملة أو أصغر، أو منه ما يكون أكبر ومنه ما يكون أصغر، ويختلف باختلاف ما يقع في قلب المتبرك، يختلف باختلاف ما يقع في قلب المتبرك. فإن رأى هذا المتبرك أن هذه الشجرة تنفعه أو تضره، أو ذلك الحجر ينفعه أو يضره لذاته أو يقربه إلى الله جل وعلا، فإن هذا هو شرك مشركي قريش، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله سبحانه. وإذا رأى أن هذا الشجر